الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. تعرضنا بطول الزمان لما قاله المحقق النائم قدس الله نفسه في باب إثبات الترتب، والمقدمة الأخيرة من جهة له أهمية لا أهمية، لكن انصافا ليست كالمقدمات السابقة، بما أنه أطال الكلام في المقدمة الأخيرة المقدمة الخامسة. ونحن نكتفي ببداية المقدمة ثم محل الاستشهاد في الترتب. تعرض في المقدمة الخامسة ابتداء إلى أن موضوعات التكاليف وشرائطها على قسمين: موضوع التكليف أو شرط التكليف، لأنه قد يكون أمرا تكوينيا لا تناله يد الجهل، كالبهر اذا زالت الشمس فصلت، خب جواب الشمس ليس به اختیار الانسان، واضح. و كذلك العقل اذا كان عاقل موضوع. و القسم الثاني من الامور ان يكون امرا اختياريا، يعني لا يتصور ان الموضوع دائما لابد ان يكون امر غير اختياري، قد يكون امرا اختياريا كالاستطاعه. الاستطاعه امر اختياري، يمكن للإنسان أن يسعى أكثر فيحصل الاستطاعة، لكن الشارع لم يجعلها واجبة، قال إذا استطعت يجب عليك، يعني موضوع وجوب الحج هو المستطيع. وكذلك من كان عنده زائد عن المؤونة في السنة عليه الخمس، وكذلك في موارد عليه الزكاة. ونحن إذا كان عندنا من الزرع كذا وكذا بشرائط كذا يجب عليه الزكاة، لكن هل يجب علينا تحصيل الزرع؟ هو امر اختياري، امر باختيار الانسان، لكن مع ذلك جعل موضوع. ثم تقدم ترت به اصطلاح تعرض لاقسام ذلك، قال اما ان يكون لحدوثه دخل في ترتب الحكم وبقاء الحكم من دون ان يكون لبقائه دخل، ثم اقسام، وذكر عده اقسام لا نتصور الآن كثير فائدة الأقسام، بلي وهو ذكر بتعبير هذه جملة الأقسام التي يهمنا تنقيها في المقام، لا قال الأقسام أكثر من ذلك الحمد لله. على أين؟ وبعد التقسيمات تعرض لهذه النقطة الأساسية، النقطة الأساسية عنده في هذه المسألة هو أنه هل يلزم في هذا المجال الجمع بين التكليفين المتضادين ام لا. هو يريد ان يقول انه بناء على ما شرحناه في الترتب لا يلزم ذلك، و بله. فهو من صفحه 355، انا عبرت عده صفحات، قال المهم بله: فهذه جملة الأقسام التي يهمنا تنقيها في المقام، لم نذكر لوضوح الأمر مراجع، ليعلم الموارد التي يلزم الإيجاب الجمع من اجتماع الخطابين، هذا المهم الذي أراده. ثم قال: فما كان الموضوع لخطاب مما لا تناله يد الوضع والرفع التشريعي كالوقت، فالخطاب المجامع لهذا الخطاب يقتضي إيجاب الجمع على المكلف اذا كان كل من الخطابين محرما. مثلا بالنسبه الى الوقت، لاحظوا اذا صار الفجر الاذان يجب عليك الصوم، واذا صار الفجر يعني اذان الفجر اذان الصبح باصطلاح العوام اذان، اذا صار الفجر يجب عليك الصلاه. جمع بين الامرين، يعني جمع بين وجوب الصوم ووجوب الصلاه، لا محذور في أي محذور في ذلك. فمن طلوع الفجر، عند طلوع الفجر يجب على الإنسان الصوم، عند طلوع الفجر تجب على الإنسان الصلاة، امرون غیر تکوینی ثم تعربه لاکان مطلقا و امن یکونا مطلقه فتعربه به اصطلاح نهوی مثلا به اصطلاح کدا یلزم امن و بله کیفیت الجمع بینه الا اذا انقال بله والحاصل ان قبح التكليف بما لا يطاق انما هو بالنظر الى المتعلق فالعبره به لا بالموضوع المتعلق سالكم واضح متعلق ما كان مفاد الماده مثلا صل ازل النجاسه الصلاه والازاله لا بالموضوع بالنسبه الى الصلاه موضوعها ترك الازاله اما بالنسبه الى الازاله ليس له موضوع الا رؤيه النجاسه وجود النجاسه فاجتماع التكليفين الموجبين لايجاب الجمع على المكلف مع عدم قدره المكلف على الجمع قبيح ولو فرض ان امر الموضوع بيد المكلف وان له رفعه ليرتفع عنه به اصطلاح احد التكليف فبذلك ظهر ان تصحيح الامر ترتبي هذا محل كده نشرح هذه العبارة بأن العصيان الذي هو موضوع خطاب المهم مراده بعصيان عصيان الإزالة خطاب المهم الصلاة هذا العصيان أمر اختياري للمكلف له رفعه لكن هذا الأمر الاختياري يمكن للمكلف أن يرفعه وبرفعه لا يوجد ذاك الحكم له رفعه كيف يرفع هذا؟ أن يأتي بالإزالة بعدم عصيان الأهم وإطاعته إذا أطاع الأهم خب رفع الموضوع فلا مانع وبذلك يظهر بهذا فلا مانع من اجتماع كل من خطاب الأهم والمهم بهذا التعبير هذا ليس صحيحا لما عرفت من أن القدرة على رفع الموضوع لا أثر لها في قبح التكليف بما لا يطاق فالخطاب الترتبي لا يمكن تصحيحه بذلك بل ثم إذا قال هذا اذا كان الخطاب المجامع لخطاب اخر غير متعرض لموضوع الاخر من دفع نوبه اما اذا كان متعرضا له فاما ان يكون نفس الخطاب رافعا او دافعا لموضوع الاخر واما ان يكون امتثاله هذا محل الشاهد فان كان الاول يعني نفس الخطاب فهذا مما يوجب عدم اجتماع الخطاب يعني اذا وجود الخطاب یعنی خطاب ازل یرفع خطاب صله خب معلوم بعد حتی اذا ترک الازاله صلاته فاسده لان الخطاب رفع اما اذا فرضنا امتثاله رفع هذا لا يؤثر هم نقطه الاساسيه يعني ولذا نحن ذكرنا ان المهم يعني في الواقع ان شاء الله سياتي ان شاء الله في الواقع النقطه الاساسيه في باب الترتب عند النائن هذه النقطه او الانسان حينما يدخل المسجد له خطاب ازل النجاسه تاملوا ازل النجاسه خب معلوم مع وجود الخطاب لا مجال لصله يقدم على صله هذا معلوم سؤال هل ازل النجاسه معناه ان خطاب صله بعد لا يوجد یا لا معنا ازل النجاسه یعنی یجب علیک فی مقام الامتثال ان تزیل النجاسه فی مقام الامتثال و مقام الامتثال لا يؤثر على ذاک الخطاب لان الخطاب فی مقام الجهل صحابه فاذا کان ازل النجاسه یرفع الخطاب فلا مجال طرف اذا کان امتثاله یرفع الخطاب یعنی انا مادام مشغول به ازاله لا اصلی مادام مشغول ممتثل لله خب اذا ترکت الامتثال خب اصلی یعنی مقام الامتثال میشه خب همون اشکال ماست دیگه ما هم همین بحث با ایشون خواهیم کرد ها یعنی ما میگیم اصلا خواهیم گفت انشاءالله این تمام مقدماتی که ایشان چیندن اینا باید اینجا درست بشه این باید اثبات ولذا ما سابقه هم عرض کردیم یه بحثی هست حالا میگه فارسی بگیم یه بحثی هست که خب میدونی از قرن 19 و 19 تقریبا بعدا قرن 20 توسط بیتان راسته سعی کن منطق ارسطویی رو یا منطق سوری رو به شکل ریاضی در بیارن فرمولای ریاضی که بحثی مطرح میشد که ما میتونیم اصول رو هم به شکل ریاضی در بیاریم با فرمولای ریاضی اصول خودمون رو مشکل اصول همینه مثلا همینجا این خطاب ازل خود خطاب سله رو برمی‌داره یا امتثال ازل خطاب سله رو برمی‌داره؟ این رو با فرمول ریاضی نمی‌تونه حلش بکنه، این مشکلشه. یعنی به عبارت دیگر به اصطلاح ریاضی منطقی که ارسطو گفته، حالا اونم میگه اشکال دارن غربی، حالا قطع نظر از اون اشکال، منطق ریاضی چون منطق صورت شکله، اون یاد شکل استدلال که صغرا باشه کبرا باشه اوسطش کجا باشه اصغرش کجا باشه اکبرش کجا باشه چه جوری نتیجه گیری بکنیم شاید بشه، ولی چون ماده در منطق ارسطویی ماده معینی رو مطرح نمی کنن، میشه او رو فکر کرد به شکل فرمول های ریاضی در مورد، اما در اصول اینطور نیست. اصول هم علم عالیه مثل منطقه، لیکن مادهش معینه. این مشکل منطق با اصوله. من حالا اون یک اشکالی دارن آن غربی ها که حتی در منطق هم مادهش معینه، نه اشتباه اون بحث دیگه، من نمیخوام وارد اون بحث بشم. به هر حال منطق ارسطویی حرفش اینه که صورته، ربطی به ماده نداره، یه شکله، یک صورتی. اون رو شاید بشه به فرمول های ریاضی داد، دقت میکنید که مثلا به جای اصغر الف بگذاریم، مثلا به جای اکبر ب بگذاریم، به جای حد مثلا جیم بگذاریم، مثلا الف به اضافه جیم با ب جیم به اضافه مثلا ب در میاد نتیجه الف ب، یک چیزی میتونیم شکل ریاضی برش تصور بکنیم، دقت میفهمید؟ یا ایکس و ایگرگ به اصطلاح بعد فازی. اما اصول مشکلش اینه که همون جایی که میخوایم جدول بد بشه همون هم ماده داره، لذا علم عالیه بدون ماده نیست. علم عالیه هست اما در ماده معین. ببینید الان این اصول اینجا میرسه، تمام این نکته اینه. اونی که جلو صلات رو میگیره چیه؟ امتثال ازله، صلات کردی؟ یا خود خطاب ازله؟ اگر گفتیم خود خطاب اون خطاب رو برمیداره، با ترتب هیچ راه نمیشه درستش کرد، چون خطاب رفت دیگه، چون میخواد نماز بخونه. اگر بگیم امتثال ازل اون خطاب ازل، من میخوام امتثال ازاله بکنم، دیگه نماز نمیخونم. خوب دقت بکنید، اگر گفتیم امتثال ازل برداره، من امتثال نکردم، خب نمازی میخونم. ولی اذا قال و اما اذا کان متعرضا له، ولی اذا لم اقرا بقیه العبارات ليس مهم هذا الذي يرتبط بصلب الموضوع. تو چی؟ خطاب ازل من اطلاق خطاب سنده من که در موطن ازاله دیگه نماز نخونم، اما خود نماز مشروع. در خطاب خطاب رو برمی‌داره؟ در خطاب اطلاق برمی‌داره. خب اطلاق برداری یعنی چی؟ یعنی می‌دونم حرف قبلی این نکتهش به همینجا باید برگرده. اصل خطاب سنده من چی میشه؟ خب در موطن ازاله دیگه تو نماز نخونم، یعنی در این فرصت، نه اینکه اصلا خطابی نیست. خب همین بحثی امتثال، یعنی مادامی تو ممتثل ازاله هستی نماز نداره، یه اطلاق نداره. نه، تو وقتی که خطاب ازاله به تو توجه پیدا کرد، تو وقتی خطاب هست خطاب سلبی اطلاق نداره. خب تو وقتی خطاب هست، خطاب که با اسیان که خطاب برداشته نمیشه که، اسیان اینجا مادام وقت باقیه. فاما لاحظ ان یکون نفس الخطاب رافعا او دافعا لموضوع الاخر، نفس الخطاب یعنی خطاب و ازل یرفع خطاب سله، و اما ان یکون امتثاله، عرفت النقطه؟ صارت النقطه واضحه؟ الذي يرفع خطاب سله خطاب و ازل فادر صفه بعد لا مجال للترف، ام امتثال و ازل یرفع خطاب. يقول النائمي فان كان الاول فهذا مما يوجب عدم اجتماع الخطابين في الفعليه ولا يعقل ان يكون كل من الخطابين فعليا لان وجود احد الخطابين رافعا لموضوع الاخر فلا يبقى مجال لفعليه الاخر حتى يقع المزاحمه بينه، عشان مزاحمه لا تتصور، فقط خطاب ازل موجود، خطاب صله لا يوجد، بل احد الخطابين يكون مقدما على الاخر بمرتبتين الى اخره. بل و ان كان الثاني لا اقرب طائف من عبارات اي كان احد الخطابين به امتثالهی رافع اند موضوع الاخر لا به نفس الخطاب فهذا هو محل البحث الخطاب ترتبی حیث و یتحقق و اجتماع و کل من الخطابه، یعنی یورید الله نقول لا مانع من اجتماع الخطاب فی الفعلیه، هم خطاب ازل فعلیون هم خطاب صله، لان خطاب ازل و صله کلا هم فعلیون، لیکن خطاب و ازل به امتثالی یرفع خطاب صله لا به واقعیتی، لأنه ما لم يتحقق امتثال احد الخطابين الذي فرضنا انه رافع لموضوع الاخر بامتثاله لا يرتفع الخطاب الاخر، لعدم ارتفاع موضوعه بعد فیجتمع الخطابان فکل الخطاب موجودان و فی الفعلیه به تحقق موضوعه ما کلاهما موجود فیقع البحث حین اذن ان ان اجتماع مثل هذین الخطابین ایوان یوجب ایجاب الجمع حتی یکون من التکلیف بالمحال ام لا یوجب یقول الحق لا یوجب ثم ان النائن رحمه الله قدس الله نفسه من هنا بما انه في آخر المقدمة الخامسة ایوان قبل یعنی قبل اتمام المقدمه يتعرض لجمله من الامثله وهذا جعله الاستاد رحمه الله و جمله من الاصولین دلیلا مستقلا خلاصته اقوى دلیل على امکانش وقوعه هناك امثله في الشريعه لا يمكن تصحيحها الا بالترتب فيستكشف ان الترتب صحيح ادل شيء وسيأتي إن شاء الله تعالى بل أن الأستاذ رحمه الله على ما في التقرير يدعي الوجدان يقول الترتب وجدانيون وهناك إن شاء الله نحن نشرح مراده بالوجدان ثم قال وينبغي أولا التنبيه على بعض الفروع الفقهية التي لا محيص للفقيه عن الالتزام بها قلت لكم بعضهم جعل هذا دليلا بنفسه وجود جمله من الموارد في الفقه و لا يمكن تصحيحها الا بالترتيب المورد الاول خب اذا فرضنا ان الشخص من باب المثال ذهب الى مكان للسفر و والده حرم عليه الاقامه في هذا المكان او لا اقل والده حرم عليه الاقامه من الفجر الى الزوال الى الظهر قال يحرم عليه صار واضح فالاقامت علیه حرامون اذا عصا و اقام تعمل عصا والده و عصا الخطاب نفرض الامام المعصوم حرم علیه سلال الوالد قال يحرم انی احرم علیه البقاء مثلا في المدد مع ذلك بقی و صام قال الفقهاء يلتزمون بصحر صوم و هذا ليس له وجه الا الترتب فلا اشكال في انه يجب عليه الصوم مراده يجب عليه الصوم في شهر رمضان ويكون مخاطبا به فيكون في الآن الأول الحقيقي من الفجر التوجه إليه كل من حرمة الإقامة ووجوب الصوم توجه له كتابان ولكن مترتبا يعني أن وجوب الصوم يكون مترتبا على عصيان حرمة الإقامة بله ففي حال الإقامة يجب عليه الصوم مع حرمة الإقامة أيضا ما الأصوات الحكومية بلي الأصوات الحكومية الأصوات الاستفادة شنو الاتفاق خب مناقشاتنا في ما بعدش لأن المفروض حرمة الإقامة عليه إلى الزوال فيكون الخطاب الترتبي محفوظا من الفجر إلى الزوال هذه خلاصة إشكال فيكون عين الخطاب الترتبي فيما نحن فيه من مسألة الضدين بما أن في هذه المسألة اشار الى نقطه فقهیه ولو الان نحن في الاصول لان الاصول غالبا ما به فوائد كثيره خلينا نذكر تلك النقطه الفقهيه ثم قال هذا من الضدين ان قلنا بان الاقامه قاطعه لحكم السفر لا لموضوعه هناك بحث في الفقه تعرض له فقهاؤنا وشبيه في عند السنه موجود لكن بهذا الشكل خلاصته أن الإنسان إذا أقام في مكان في حال السفر 10 أيام يجب عليه التمام ويجب عليه الصوم هذا مسلم إنما الكلام في تحليل ذلك هل هذا تخصيص أم تخصص تخصيص يعني أنك مسافر أنت مسافر لكن بما أنك بقيت 10 أيام هذا المسافر يجب عليه التمام فالموضوع باغ على حال مسافر مسافر الا ان حكمه التمام التوجيه الاخر للمساله انه لا من بقي 10 أيام في مكان ليس مسافرا وطنه هذا ويتفرع عليه يعني صار مطلب تخصص فهناك مبنيان في المساله المبنى الاول ان هذا تخصيص و معنى التخصيص بأن هذا الرجل مسافر إلا أن حكمه التمام أو حكمه الصيام و رأی آخر نها به لیس مصاب دارن المقیم و عشرت ایام فی وطنه هی کنم و فی وطنه حاضر فالوطن لهو قسمان وطنون انسان یستمر روی و وطنون یبقا فی عشرت ایام و لذا خروج او یکونو تخصصن لیس مسافرن سار واضح لکن و یتفرع علیه فرع مهم جدا و هو ان الانسان اذا کان فی مکان اقام عشرت ایام ثم خرج الى المسافه مثلا او دون المسافه خرج الى 20 کیلومتر ثم رجع الى المکان و بناؤه یبقا فی هذا المکان الذي اقام عشرت ایام بناؤه الان یبقا یومین یتم صلاته یومین املها صواب اذا قلنا محل اقامه کلمتان کما ان الانسان رجع الى وطنی بنا یبقا یومین یه یوم فی وطنی خب یتم صلاته اذا قلنا ان الاقامه محل الاقامه به حکم الوطن فحینه اذن یتم و فرع آخر فی الفقه الان هذا الفقه مثلا شخص جاء الى قم مثلا 10 ایام بقیه فی قم 10 ایام ثم ذهب نفرض الى کاشان این باب مثال مثلا یوم فی کاشان ثم رجع الى قم و الان بناؤه یخرج من خود الى مسافه جمکران مثلا فهل یتم صلاته فی جمکران؟ بناءً على ان محل الاقامه به حکم الوطن که انما رجع الى وطنی ثم من وطنی الى دون المسافه خب الى دون المسافه یجب علیه تمام و هذه المسئله یختلا به الحجاج فی ایام الحج خصوصا الذين يذهبون الى الحج قبل الموقف یعنی قبل عرفات به 12 الحمل والقافله 10 ایام هم فی مکه ثم يذهبون الى عرفات ثم يرجعون الى مکه و فی المرحله الثانیه من الرجل الى مکه لا يبقون فی مکه لا يوم يومين ثلاثه ايام لا يبقون هم فهل يجب عليهم التمام في الرجل الى مکه ام لا صارت المساله واضحه بلا عرفات هم من عرفات خود عرفات چون اون بحث دیگه ای داره بله تو خود من چون مسافت نیست ذا که جهت اخرى اذا فرضنا الوطن نفس منا و عرفات هم ایضا الان جماعه بنا هم علا تمام فی منا نحن بنا اینا علا تقصیل لکن علایین مسئله مفصله به الفه علایین هاده المسئله هنا تعرض له النائن قدس الله نفسه قال فیکون این الخطاب ترتبی فی ما نحن فی من مسئله ضدن این قلنا به ان الاقامت قاطعتون لحکن سفر این تخصیصا لال موضوعی یعنی محل الاقامه لیست به منزلت الوطن و هذا هو صحیح نحن نرى انه قاطعه لحكم صحیح تخصیص فانه يكون خطاب الصوم حينئذ مترتبا على اسيان خطاب الاقامه بلا توصيف شيء كترتب خطاب المهم على اسيان خطاب الاهم نعم لو قلنا بان الاقامه قاطعه لموضوع السفر كالمرور على الوطن کان خطاب الصوم مترتبا على موضوع الحاضر و ایجاد الموضوع لا بسبه یعنی هذا الانسان عنوان الصوم مترتبا على عنوان المقيم هو اوجد عنوان المقيم ولو عصيانه لا على عصيان حرمت الاقامه ثم شرح لا نريد بعد ان نشرح المساله ثم قال لكن على كل حال هذا يدخل في الترتب اما بواسطه او بلا واسطه و منها سیعتی کلامنا فیما برد من جملت المسائل عکس هذا ما لو فرضه وجوب الاقامت على المسافر من اول الزمان زوال یجب علیه من اول فیکون وجوب القصر علیه مترتبا على عصیان وجوب الاقامه وجوب الاقامه کلمه المعصوم او والده او الحاکم شرعی امر بداره حیث انه لو عصا و لم یقصد الاقامه ترجع علیه خطاب القصر و منها وجوب الخمس المترتب على عصيان خطاب اداء الدين طبعا اذا لم يكن الدين من عام الربح و اما اذا كان من عام الربح فيكون خطاب اداء الدين بنفس وجودی رافعا به خطاب الخمس لا به امتثاله یعنی اذا كان لم يكن خب خطاب له به اداء الدين هو خالف الخطاب و ابقى المال عنده حين اذن يخمسه و غیر ذالکه من الفروع التي لا مفر للتبیع عن الالتزام بها مع انها كلها تتوقف على الخطاب الترتبی هذه قلت لكم جعل ربما تجعل هذه الوجود دلیلا على الترتب، یعنی یقال ان الترتب واقعا و ادل دلیل على صحة الشيء وقوعه خارجه، بل ربما تجعل هذه الامور دلیلا على وجدانیت الترتب. به تعبیر الاستاد سیعت انشاءالله تعالی الاستاد استدل للترتب بالوجدان، قال وجدانیو هر انسان به وجدانه یدرک انه اذا خالف خطاب الاهم خب یعطی بالمهم، شنو مشکلی فی خالف الازاله یعطی بالصلاة لا توجد ایتون وجدان اقوا شاهد على صحت داره. ثم رجع بعد بیان هاده تمهید به تعبیره ولامثله، رجع به اصطلاح الى تقریب المطلب، و بما ان تقریب المطلب قویل عنده، بلی و تقریبا تکرار به معنی من المعانی لما سبق، لا نتعرض و نتعرض لنکته، بله فی ذلك و هو انه فی آخر کلامی، نکتفی با هذا المقدار و نرجع الى آخر کلام، فی آخر کلامی رحمه الله فی ترتب یتعرض لکلمات صاحب الکفایه لکن به نحو مؤدب النائم رحمه الله یذکر کلمات الکفایه و اشکالات الکفایه به عنوان انقلت و هو یجیب انقلت ثم یقول نعم بقیه فی المقام بعض الاشکالات التي ربما تختلج فی الذهن و نحن نوردها به لسان انقلت و نجیب. بله الا اشکال اول، بله ان ایجاب الجمع لا يتوقف على ثبوت الاطلاق من الطرفين بل يكفي فيه ثبوت الاطلاق من طرف واحد. هذا الاشكال اشرنا اليه وهو انه في حال خطاب المهم خطاب الاهم موجود، اطلاق خطاب الاهم حتى في حال انتظاري موجود، وفي المقام وان كان خطاب المهم مشروطا باسيان الاهم وخلو الزمان الا ان خطاب الاهم مطلق و لذا هذا تعارضیتی و یعم کنتا حالت فعل المهم و عدمه، یعنی سواء کان مشغول به صلاة ام لا امر بالازاله موجود. صحیح امر الصلاة تقولون مقیدون به عصیان الازاله لیکن امر الازاله ایسه مقیده، ففی رتبت تحقق خطاب المهم و هی رتبت عصیان الاهم یکون خطاب المهم مقتضیا لایجاد متعلقه و فی تلک الرتبه یکون خطاب الاهم محفوظا. قلنا مراده بالمحفوظی یعنی اطلاق له اطلاقا یشمل حالت المهم و حالت ترک المهم، فالمهم لااقل فی حال المهم خطاب الاهم موجود. فهذا الكلام تفضلت متى يكون التعارض التضاد اذا كان كل الخطابين مطلقا و اما اذا کان احدهما مشروطا لا يلزم تضاد، يقول لا حتى لو كان احدهما مشروط. صحيح المشروط ليس في رتبه المطلق لكن المطلق في رتبه المشروط. في حال الازاله خطاب الصلاه لا يوجد لكن في حال الصلاه خطاب الازاله موجود، هذا اشكال الكفايه. وعلى ما ببالي من السابق اخيرا ما راجعت من السابق اشكال الشيخ العظم الانصار رحمه الله، و فی تلک الرتبه یکون خطاب الاهم محفوظا حسب الفرد فیقتضی ایجاد متعلقی و البعث الی فتکون نتیجه الخطابین البعث نحو الضدین و نتیجه ذلك ایجاب الجمع. قلت دعوا ان ایجاب الجمع لا يتوقف على ثبوت الاطلاق من الطرفین مسابقتون لدعوا جواز اجتماع النقیضین. لما عرفت من ان ایجاب الجمع معناه انه فی حال اشتغال به کل من متعلق الخطابه یطالب بالآخر. خب اذا فرضنا یطالب و فی نفس الوقت نقول موضوعه تحقق لا یجتمع هذا شیء لا یوقف، یعنی نحن نعتقد انه بما ان عصیان الاهم موضوع للمهم فی رتبت المهم بعد خطاب الاهم لا یوجد لیس له فعلیتون و فی المقام فی حال الاشتغال بالاهم لا یطالب بالمهم. صحیح اذا هو مشغول بالازاله لا یطالب بالسلام ولا يتعلق الامر به فيكون نسبت المهم الى الاهم فی حال الاشتغال بالاهم كنسبت المباحات الی و مع هذا کیف یلزم ایجاب الجمع. به عبارت اخرى ان ایجاب الجمع لا یکون الا اذا کان هناک مطلوبان به حیث لو فرض محالا ان کان الجمع بینهما کان کل منهما مطلوبا و یقع محبوبا. ما دو تقدم اینا مرارن به نهو فی باب تزاحم هل هناک مطلوبان به حیث لو فرضنا محالا جمع بینهما لهو ثوابان و فی المقام لو فرض محالا انه جمع المکلف بین الاهم و المهم کان المهم و لغوا. تعملو یعنی النائل یقول بما ان المقام مقام التزاحم اذا فرضنا محالا. تعملو فی حال ازالت النجاسه یصلی اذا فرضنا. مثلا اذا فرضنا نبی فی حال القرب و انسان عادی فی حال القرب صلوات. خب به حکم التزاحم یجب علیه الاهم و هو انقاذ النبی. از سؤال هل فی هاده اصلا یوجد خطابان؟ یقول القائل لا یوجد خطاب واحد. ولذا لو فرضنا محالا فی حال انقاذ النبی محالا یعنی انقذ غیر النبی ایضا. الان لما انقذ النبی خطاب المتوجه الیه کان فقط فی خطاب انقذ النبی. فلو فرضنا محالا اتا انقذ غیر النبی لم يكن له خطاب له ثواب واحد وهو انقاذ النبی. يقول المحقق النائلي يقول في حال الازاله يسال المحقق الخراساني سؤال اذا فرضنا في حال الازاله في نفس الوقت محالا صلى هل هنا امتثال او امتثال؟ سؤال يقول امتثال واحد. لا لأن المفروض هو مخاطب بالأهم. هذا المشكلة. المفروض أنه مخاطب بالأهم ليس له خطاب بالمهم. فإذا تمكن من إتيان الأهم ونفرض محالا في نفس الوقت تمكن من إتيان محالا يسأل صاحب الكفاية يقول هل هنا امتثالان ام امتثال واحد؟ يقول امتثال واحد. فإذا امتثال واحد كيف تقول هذا الخطاب موجود مع خطاب المهم؟ هذا الشاهد ان ايجاب الجمع لا يكون الا اذا كان هناك مطلوبان بحيث لو فرض محالا امكان الجمع بينهما كان كل منهما مطلوبا و يقع محبوبا بل و يقع الامتثال. و فی المقام لو فرض محالا انه جمع المکلف بین الاهم و المهم کان المهم لغوا لن تکلیفه بالاهم ولا یقع المهم على صفت المطلوبیه لعدم تحقق ملاک وجوبه ملاک وجوب المهم من ترک الاهم لان ملاک المهم کان متا الا ترک الاهم لم یترک الاهم اتا بالاهم. فهذا معناه انه في رتبة المهم امر الاهم لا يوجد ليس بله. و نحن ان شاء الله نذكر هذه المطالب التي تذكر هنا. خب واقعا من شأن المحقق النائمی بعد محالا خب اذا فرضنا محالا محالا خب ما نتكلم في المحال اصلا في الابحاث القانونية لا مجال للبحث عن المحال. ثانيا اذا فرضنا واقعا محالا نلتزم امتثالا شو المشكلة فيه؟ هل هناك آية من الكتاب عن امتثال الموقف؟ يعني المشكلة في باب الاستدلال قد يلتجئون في هذه الأمور إلى المحال فرض المحال لا يتكلم حوله ما دام تؤمنون أن هذا الفرض محال فلما لا يتكلم لأن مثالش توی طرف موثر صلاة آیا فرض اون طرفش هم مزیده یعنی مفروض اینه که اگر میخواد اهم انجام بده چون نمیتونه قدرت نداره فقط یکی داره یا اهم یا مهم. حالا ایشون میگه نه اگر محالا جمع کرد خب محالا وقتی که جمع شد جواب میشه بیدی حالا چه تو بعدا میگیم اگر جمع کرد خب معتقد این دوتا امتصال دیگه اهم مهم مطرح نمیشه دقیق. اصلا سنخ این نحوه بحث ما به نظر ما اینها منهج علمی نداره. در متاسفانه الان یکی از ارکان بحث اینجا همینه که لو فرض محالا الجمع بین آقا یکون و امتصالا لا امتصاله. ما معتقدیم نه هیچ مشکل دو تا امتصال باشه. چرا امتصال واحد باشه؟ یک آیه، یک روایت، یک اجماع عقلایی، یک قاعده. خب صاحب الکفایه یؤمن به انه مع وجود الاهم اصلا خطاب المهم لا یوجد. خب طبعا ترتب باطل. خب بلایش کن. و لذا نحن قلنا رکیزت البحث ها به نقطه عند خطاب الاهم، خطاب المهم موجود یا لا، اضافه رو مال خطاب اصلا لا یوجد، لان من یؤمن ان القدر دخیلتون فی الخطاب و یؤمن بالانحلال قطعا خطاب المهم لا یوجد. خب اذا لا یوجد باطل ترتب با مجال له صوابه. فلذا عند مثل صاحب الکفایه التزاهم نتیجته تساوی التعارض، النائم یقول التزاهم غیر التعارض، اندها اولا نتیجه تو تزاهم هی تعارض، عرفت النقطه الفنی کما فی تعارض نقدم دلیل و نرفع علی الانده این الاخر فی تزاهم کداله کل من اذا آمن نابداله فی تزاهم سوالا فهذا لیس من المسلمات القطعیه حتی نجعله دلیلا فعلا لم یکن هناک الا مطلوب واحد فی جمیع الحالات غایت و فی حال فعلا هم یکن هو المطلوب و فی حال ترکی یکن المطلوب مهم مطلوبا. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.